بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الترغيب في أن ينام الإنسان طاهرا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، أي بات في جواره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيستيقظ من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبه النعاس حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد، وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي الدرداء. وعن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.